الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد فضل الكرام على موعد مع شرح المذهب و شرح مات الغاية والتقريب شرح كفاية الأخيار ولله الحمد والمنة قد أتم الله عز وجل علينا الانتهاء من كتاب المعاملات واليوم ندخل في كتاب الفرائض والوصايا أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن يشرح الصدور وأن ينفعنا بهذا العلم وأن نعمل به وأن ننشره بين الناس وكتاب الفرائض و قال المؤلف كتاب الفرائض والوصايا قال الفرائض جمع فريضة مأخوذة من الفرض وهو التقدير قال الله تعالى فنصف ما فرضتم أي قدرتم هذا في اللغة وأما في الشرع فالفرض نصيب مقدر شرعا لمستحقه وكانوا في الجاهلية يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار وبالحلف بالحلف فنسخ الله تعالى ذلك وكذا كانت المواريث في ابتداء الإسلام فنسخت فلما نزلت آيات النساء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه لا وصية لوارث واشتهر من الصحابة في علم الفرائض أربعة علي بن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أجمعين واختار الشافعي رضي الله عنه مذهب زيد رضي الله عنه بقوله صلى الله عليه وسلم أفرادكم زيد ولأنه أقرب إلى القياس ومعنى اختياره لمذهب زيد أنه نظر في أدلته فوجدها مستقيمة فعمل بها لا أنه قلده والله أعلم. طيب قبل أدخل ما معنى أن يقول الشيخ هنا ولأنه أقرب إلى القياس قول الشافعي إيش معنى أقرب للقياس؟ ما معنى أن يقول هو الشافعي رضي الله عنه اتخذ مذهب زيد وبين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أفرادكم زيد هذا أولا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم صرح أفرادكم زيد فكان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن اجتهاد زيد سيقدم لعلمه أكثر ثم قال ولأنه أقرب إلى القياس أي قياس هو أننا فهم أن مذهبه يمكن أن يقاس عليه غيبة. لا. المسألة الثانية غير المسألة خلع عمل زيد رضي الله عنه وارضاه. المسألة الثانية دي ينفع أننا نقص على المسألة التي قال فيها زيد في مدرسة. لا. أخرى غير مدرسة زيد. لا ليس هذا المقصد. ما معنى أن يقول أنه أقرب إلى القياس؟ هذه كلمة عند الأصوليين. أو يمشي أصولي عند الشريعة. عند أهل الشريعة. نعم هو يقصد هنا لما يقول أقرب للقياس ليس مقصود به القياس الاصطلاحي ليس القياس كدليل لا أقرب إلى القياس أي أقرب إلى أصول الشريعة أصول الشرع اجتهاده لو رددته إلى أصول الشرع فهو أقيس يعني أقرب لذلك هو يقصد هنا أقرب إلى القياس أي القياس على أصول الشريعة وأصول الشرع ده اجتهاد زيد مش اللي احنا نقيس عليه فلذلك هو اقرب الى القياس الى اصول الشرع يعني هو لما يقصد يقول انه اقرب الى القياس يعني انك هو أقرب إلى أصول، أقرب اجتهاده أقرب إلى أصول الشرع. القياس هنا يقصد أنك تقربه قياسا على أصول الشريعة الأدلة. طيب نقول الفرائض كما قال هو شيخ، الفرض يأتي لغة بمعنى التقدير. طب هو إيش قال اصطلاحا؟ نصيب مقدر شرعا لمستحقه، أو تقول مكان مستحق يعني نصيب مقدر شرعا لوارث، هي هي، لكن هو نصيب مقدر شرعا. والأصل كما قال قبل الإجماع، لأنه في الكتاب والسنة والإجماع آيات المواريث التي جاءت في الكتاب وكثير من السنة، آيات المواريث طبعا أخيرها آية النساء، سورة النساء، وخبر الصحيحين عن حق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأول رجل ذكر. فجاء الكتاب والسنة وجاء الإجماع بعد ذلك بشرعية أو وجوب المواريث أو الفرائض. وكان في الجاهلية كما قال الشيخ يورثون الرجال دون النساء، ويورثون الكبار دون الصغار، وكان بالحلف والنصرة، يعني يكون في أحلاف، هذا يحالف هذا أو هذا يناصر هذا، فمن كان يحالفه أو يناصره يرث منه وهو يرث منه، فيقول له أنت رجل أنت نصيري أو أنا نصيرك، أنت حليفي وأنا حليفك، إذا مات أحد الرجلين يرث فيه مع عائلتي، ويقول له ذلك ترثني وأرثك، تعقل مني وأعقل منك، يعني كان فيه عقلة أو فيه يعني ديات أو غير ذلك. فكان الحليف يرث في الجاهلية، وجاء الإسلام أولا أقرهم على مسألة الحلف، يعني لأن طبعا المواريث حدث فيها نسخ في أكثر من موضع، فجاء أولا الإسلام أقر بالحلف هذه والنصر من قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني عقدتم الأيمان معهم على الحلف والنصرة، أتوهم النصيب، هذا في الأول. حتى روي أن أبو بكر حالف رجل فمات فورثه أبو بكر، هذا في أول الإسلام كان هذا مقرر ليس إشكال ليس لك فيه، ثم نسخ بعد ذلك، بعد ذلك نسخت، فأصبح التوارث بين بالإسلام والهجرة، أيضا يعني مرحلة أخرى من النسخ، كانت الأول في الجاهلية في الحلف والنصرة، أقر الإسلام أولا وقلنا أبو بكر ورث، ثم جاء بعد ذلك الإسلام، جاء على الإسلام وعلى الهجرة، من هاجر وناصر فبالهجرة يرث، هذه أولا أيضا جاءت. فكان الرجل إذا أسلم وهاجر ورثه من أسلم وهاجر معه، الاثنين هاجروا مع بعض مثلا في الهجرة وعلم بأنهم كانوا من المهاجرين سويا والمسلمين طبعا، فلو مات أحدهما يرث الآخر منه لأنه كان رفيقه في الهجرة. ثم جاء بعد ذلك طبعا تأتي في هذه دليلها قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا لم يهاجروا إلى آخر الآيات. نعم، فكان هذا فيه إرث بالمهاجرة والنصرة سويا مع بعض، ثم نسخ ذلك أيضا. فنسخ بعد ذلك، وكانت بعد أن نسخ كانت أيضا الوصية واجبة للوالدين والأقربين بالمعروف كما جاءت في الآية، يعني هذا كله نسخ، ثم تبقى أيضا بأن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين بالمعروف للآية أيضا، ثم نسخ ذلك بآية المواريث بعد المواريث بعد ذلك، وأنه أتم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد أن ذكرت المواريث في الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق الحق فلا وصية لوارث، فنسخ أيضا وجوب الوصية للوالدين وأصبح لهم فرائض قدرها الله عز وجل أو فروض قدرها الله عز وجل، وجعل الميراث بعد ذلك بالرحم، يعني أصبح الميراث ليس بقى بالحلف ولا بالنصرة ولا بالهجرة ولا بالإسلام، لا، استقر بعد ذلك أن الميراث بالرحم، ولكن جاء الشرع بمن يرث في كما جاءت من الأرحام الذين يرثون عموم الرحم، لأن الرحم في العموم القرابة، لكن ذوي الأرحام سيأتي لها معنى اصطلاحي سنبينه في المواريث، لكن الأرحام أو الرحم هي القرابة بالمعنى العام، فأصبح الإرث يكون بالقرابة. هذه يعني، وهناك طبعا كما سيأتي معنى بالسبب والنسب والولاء والإسلام أيضا يعني. فنقول هذا كان المسألة الإرث. طبعا علم الفرائض علم عظيم جدا، لذلك كان علماءنا يعني واشتهرت يعني مقولات تعلموا الفرائض وعلموه، بل كانوا يقولون ان العلماء قديما كانوا لما ياتي لهم الطفل او طالب العلم يسالونه وتعلمت حفظت القران، يقول له لا، يقول له اذا فاحفظ القران، فيحفظ القران اولا ثم يرجع ليجلس في مجلس العلم، فيقول له الان حفظت السنه، يقول له ارجع فاحفظ السنه اولا، فيحفظ السنه ثم يرجع إلى مجلس العلم، يقول له تعلمت الفرائض، لا إذا فتعلم الفرائض أولا، بعد أن ينتهي من القرآن والسنة وتعلم الفرائض يجيزونه أن يجلس يتعلم العلم. طبعا نحن لو طبقنا هذا لن نجد أحد، إحنا أصلا مش لاقيين أحد. فهذا كان ذلك علم الفرائض كان يعني، وذلك يعني ذكر في، بس ما أذكره الآن، أن علم الفرائض سينسى أو يعني سيترك ويهجر حتى لا يجد أحد يورث أحد. طبعا الآن يعني هذا الأمر طبعا ظهرت البرامج اللي هي الحاسبات والذي صممت في مسألة الإرث وكده، ولكن حقا علم الفرائض أصبح يعني في ندرة في تعلمه، ليس كما سبق. ولعل يأتي الزمان الذي ونسأل الله غير ذلك أنه لا يجد أحد أن يعرف يورث، هذه إشكال. طيب أسباب الميراث ما هي؟ نعطي ضوابط قبل أن ندخل، إن الحياة الكتاب هنا في المذهب أو في الكتاب هذا قليل، يعني الكتاب المتن في الفرائض ليس متوسع، هنا قصير جدا، ولا يحتوي طبعا إلا جزء في الفرائض عموما، وإحنا سنتقيد بالكتاب، لكن فقط نعطي بعض الأشياء اللي هي وضوابط تساعدنا، لأنه هو يعني عموما الكتاب المتن في الفرائض ليس متوسعا كما مثلا، هو أصلا الكتاب كله ليس متوسعا، لكن أقول بخلاف حتى المعاملات وبخلاف العبادات، ففي الفرائض الأمر فيه على الأصول فقط يعني بدون التوسعات في العلم الفرائض. فهنحتاج نقع يعني نضيف بس بعض الضوابط إذا احتاجنا حتى يعني تتقن. فنقول أسباب الإرث، يعني نتكلم عن ثلاثة أمور: وجوب أسباب الوجوب الإرث، وعن شرائط أو شروط الإرث، وعن انتفاء الموانع. وإن كان ستأتي تفصيلا لكن سألخصها الآن. يعني وجوب أسباب الإرث، ما السبب في الإرث، ما هي أسباب الإرث، ممكن تلخصها في أربعة: قرابة، والقرابة هذه منها النسب كما سيأتي معنا الآن، اللي هم الوارثون من القرابة رجال ونساء أنساب كالأب والأم والابن والأخت والعم والغير ذلك، سيأتي رجال ونساء. فسبب الإرث النسب، القرابة من النسب. احنا فين في الأسباب؟ السبب الثاني النكاح، يبقى عندنا السبب الأول في الإرث النسب، قرابة النسب. السبب الثاني النكاح، وهو إرث أحد الزوجين. لا، النكاح قرابة ما فيش خلاص، دي احنا قلنا قرابة النسب، لأن فيه قرابة غير النسب، يعني ذوي الأرحام قرابة لكن ليسوا أنسابا، يعني مش عصبة، هتلاقيهم كبنت بقى الابن وغير ذلك وابن البنت. فنقول هنا قلنا بس النسب، والثاني النكاح وهو إرث أحد الزوجين من الآخر، والسبب الثالث الولاء، يعني رجل كان عنده جارية أو عنده عبد أعتقد أصبح حرا، ثم العبد هذا كان له مال ومات العبد وليس له وارث، يرثه من أعتقه، هذا اسمه الولاء، الذي أعتقه يرثه رجل أو امرأة وغير ذلك، فهذا الولاء. وقالوا جهة الإسلام، يعني من أسباب، يعني كان هو حقيقة جهة الإسلام ليس يعني جهة الإسلام أو الإسلام، نعم هو ممكن يدخل، نعم هو سبب من أسباب الإرث، لأن سيدخل كما سيأتي معنا ذوي الأرحام وليس له نسب، و وليسوا نكاحا من النكاح ولا الولاء، لكنهم من جهة الإسلام يرثون. طيب، هناك شروط للإرث أربعة أيضا. نعم، شروط تتحقق عشان يتحقق الإرث. أولا، تحقق موت المورث، إما تحققه فعليا أو إلحاقه بالموت حكما، لكن لابد أولا أن يتحقق الموت المورث. حسين، إما بالتحقق أو بالإلحاق حكما. حكما يعني إيش؟ يعني القاضي يحكم مفقود، راح ذهب إلى مكان، ممكن يكون سمع أن في حادثة حدثت له، أو ذهب في قتال ولم يرجع، أو كان في منطقة علم أن فيها زلزال ولا فيها هزة أرضية ولا فيها سيول ولا فيها فيضانات ولم يعلم عنه شيء، فقد. نعم، فحكم القاضي اجتهادا بوفاته وأصدر حكما. وهذه طبعا المسألة ستأتي في المذهب أيضا، لأن ممكن يحدث أنه اختفي أحد ولا يعلم عنه شيء ويكون في حكم المفقود. فإن على حسب بقى المذاهب وحسب القاضي، إن مضت المدة التي يحكم بها القاضي على موته وأصدر حكما، فمن تاريخ الحكم هذا يعتبر هذا موت موت للمورث. فأولا لابد أن نتحقق من موت المورث، ثانيا تحقق من حياة الوارث بعد موت المورث. يعني لابد أن يكون الوارث كان حيا بعد موت المورث ولو بلحظة. طبعا هذه مهمة جدا، ودي تحدث لك في الحوادث ولا حادثة، يعني اثنين في سيارة وقدر لن يحدث حادث، أب وابن، والأب والابن متزوج عنده أولاد، إن مات الأب الأول ورث الابن منه، فمات الابن بعده وأبناؤه يغرسون، لكن إن مات الابن أولا فيرث الأب من الابن، ولو مات الأب بعد ذلك الأحفاد لا يأخذون من الجد على الصحيح طبعا، إلا لو يكون فيه، لو كان عدمة الباقي الورثة، لكن لو في أعمام لا يرثون. فإذا هنا لابد من تحقق حياة الوارث بعد المورث ولو بلحظة، وهذه طبعا مهمة جدا، لأن تقارير بقى هنا يعني يقولون مثلا هذا مات ساعة كذا تقريبا، وهذا مات بعد ساعة أو ساعتين، ولذلك قلنا بلحظة يبقى يصبح هذا يرث فيه. الشرط الثالث معرفة إدلاء الميت، إدلاء الوارث للميت، يعني يدلي إليه بقرارة أم بنكاح أم بولاء. معرفة إدلاء الوارث للميت يعني يدلي إليه، لابد تعرف هو مدلي إليه بقرارة بنسب أو بنكاح زوج أو زوجة أو بولاء. ثم الأخير حتى ندخل في التفصيل، الموانع التي تمنع، الموانع من الإرث، وهذا سيأتي تفصيلا بس احنا نجملها لكم الآن. الموانع من الإرث، ما الذي يمنع الإرث؟ اختلاف الدين، يعني الدين، اختلاف الدين، القتل، أحسنت، دي الثانية، الردة، أحسنت، الثالثة، الحمد لله أنت خلاص خلصتوا عليا كده، باقي واحدة مش هتجيبوها، يعني الرق والقتل صحيح والردة. لا لا، قلت الرق ال أيوة الرق ما يرث، أيوة العبد لا يرث، أيوة أنا قلت الرق، بس لسه في واحدة مش هتجيبوها. يعني أنت قلت القتل، ولؤي قال اختلاف الدين، والدكتور علاء قال الردة. طيب الرق أيضا، العبد لا يرث، لا يرث، لا يرث لو من أقاربه هو، يعني لو عبده ليه أب أو ليه أخ لا يرثه، لأنه لو ورثه ماله لسيده، فالعبد لا يرث. فذلك الرق مانع. أنت ذكرتيها نعم. أنا لا لسه سبحان القتل الرق الرقبة اختلاف الدين نعم. ماذا طيب جزاك الله خيرا. باقي واحدة يعني هي لن هي تسمى الدور الحكمي أو الدور الحكمي نعم مش هتجيبوها لأن هي أصلا حالة نادرة. هو أنا أديكم تعرفها وبعدين نبقى نتكلم فيها. إن هو إنك يلزم من توريث شخص عدم توريثه. يلزم من توريث شخص عدم توريث توريثه هو. يعني إيش؟ رجل مات. رجل مات وهو له ابن لا أحد يعلم عنه شيء وله أخ. هذا الابن ما فيش أكل. رجل مات بيقول هذا الابن له أخ. أنا ما سمعتش. طيب هذا الابن ما فيش الابن. الرجل رجل عم الولد. الرجل ما فيش ولد خاصة ليه بس الأول. الرجل مات مات له أخ أخوه فقط. نعم له أخ. ما قلت له أخ نعم. الأخ سيرثه كلالة ليس له غير الأخ لكنه ظهر له ابن لا أحد يستطيع أن يقر به إلا الأخ. يعني الأخ هو الذي سيقر بإيش؟ بأن هذا ابن. نعم لأن ليس له ثبوت إلا عن طريق الأخ. ده هو الذي سيقر بأن هذا ابن للميت. ف قالوا لو أقر بثبوت النسب للابن لم يرث هو. فيلزم من توريث شخص عدم توريثه هو. فهو الآن هو إذا أقر هو ويعني متوقف توريثه وهو لو أقر لن يرث هو. فهو بيسموها دي الدور الحكمي. خدوها كما هي عشان لو عدنا نفتح فيها تأتي بعدين. بس هذه من الموانع ودي إشكال عموما يعني عندنا. طيب هيثبت يعني هو لو هو دلوقتي محتاج إنه يثبت النسب. اللي هيثبت النسب أخوه هيقول نعم هذا ابن الأخي. إذا أثبت النسب لن يرث وإذا لم يثبت النسب سيرث. طبعا شفنا مش الحال بس هو أخته وأبوه وإبناه وكده لا ما هنا الشهاده بتكون للرجال فقط مفيش اخت بقى في المساله. لا لا قصدي ام يعني اخوها مش ممكن في الرضاعه تشعر اخ يعني اخ. لا لا خلاص اوقفوا وخدوها بس كده دلوقتي. لا عايز ما هاش الحاله دي. اه هي دي. لا يعني مش واحده ميته واخوها ودي صار لها ايه. طيب ما هي هي ما فيش بقى اللي مات ذكر ولا انثى دلوقتي. يعني هي حالتها بالشكل ده. انتهينا طيب من هذا. طيب هنكمل بعض الضوابط عندنا في المذهب. خدوها معاكم ضوابط بس قبل ما ندخل عشان احنا عندنا ترتيب للوراثة. خدوها جملة كنا بنحفظها دائما في ترتيب الوراثة او الوريث انا اسف. بنوة ثم ابوة ثم اخوة ثم عمومة وذو البلاء ذو الولاء تتمة وبيت. يعني بنوة ترتيب في القوة. بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة وذو الولاء تتمة. يقدم الابن ثم الأب ثم الأخوة الأخ ثم العمومة وذو الولاء اللي قلناه بعد ذلك اللي هو نعم. طيب خذوا ضابط ثاني سينفعنا بين قوسين في توريث ذوي الأرحام. كل من أدلى بوارث نزل منزلته عند عدم وجوده. كل من أدلى بوارث نزل منزلته عند عدم وجوده. وهذه ستظهر لنا في طريقة أهل التنزيل في ذوي الأرحام. ضعوها بقوسين. منزلته. كل من أدلى بوارث نزل منزلته. يعني بنت مثلا الابن مثلا بنت الابن هي لا ترث لكن عند ذوي الأرحام وسيأتي طريقة نهي التنزيل يجعلونها كالابن، بنت الابن، هي نزلت منزلة الابن فيرفعونها كأنها ابن ثم يعطوها نصيب الابن بعد ذلك. هذه في حالات ذوي الأرحام بس اكتبوها بين قوسين. المهم انك تعرفوا ان من أدلى كل من أدلى بوارث نزل منزلته عند عدم وجوده. ممكن ابن الابن مثلا؟ لا ماشي، عايز تقول ابن الابن ماشي ماشي ايضا ماشي. كل من انفرد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ الأم. يعني أي مسألة تجد أن فيها ذكر واحد انفرد مفيش غيره يأخذ التركة ككل إلا الزوج، ليس له أنه فريد انفرد التعب اللي هو النصف ما يأخذش غيره لأنه ورثه من جهة النكاح مش من جهة القرابة. وأخ الأم، أخ الأم اللي هو الكلالة للأم ليس له غير الثلث فقط لا يزيد عن ذلك. لكن أي ذكر انفرد يأخذ التركة ككل. يعني لو ولد هيأخذ التركة ككل، أخ مفيش غيره هيأخذ التركة ككل، أب يأخذ التركة ككل، عم يأخذ التركة ككل، ابن عم يأخذ التركة ككل، ابن أخ يأخذ التركة ككل، جد يأخذ التركة ككل انفرد. إلا الزوج لو كان طبعا المذكر لأنه له نصيب ما يأخذ شيء أكثر لأنه ليس عصبة هو من النكاح. والأخ الأم أيضا. وكل من انفرد من الإناث لا يحوز المال جميع المال إلا المعتقة فقط. يعني أي أنثى انفردت لا تأخذ جميع المال إلا المعتقة اللي هي ذو الولاء. يعني لو واحدة اعتقت، امرأة اعتقت جارية أو عبد ومات كل أقاربه أو ليس له أقارب فهذه المعتقة تأخذ المال ككل معناها أنثى، يبقى لا تأخذ الأنثى أبدا كل المال عكس الذكر إلا المعتقة فقط. أيضا أيضا خدها بس كده ضوابط في التفصيل بقى تأتي معنا بس أنت بقى مستحضرها. يعني تعرف لما دي مثلا لو في ذكر هيأخذ وحده هيأخذ كله إلا الزوج أخ الأم، في أنثى لا لن تأخذ كله ستأخذ. وطبعا فيها استثناءات سيأتي فيها استثناءات لأن مثلا على راجح دلوقتي في الإفتاء عند المتأخرين حتى في المذهب لو البنت لوحديها مفيش حد معها فقط بنت هي الأصل اللي لها النصف فهو الباقي المفروض يروح بيت المال مفيش ذوي أرحام، قالوا لا يرد عليها أخت شقيقة لها النصف. طيب ومات ما فيش أي ورثة أخرى هي بس فقط إلى النصف، النصف الثاني هيرجع عليها تأخذه تعصيبا. لا ما هو الآن الإفتاء ذكر قلت المذهب كما سيأتي معنا إن الأصل فيه يروح لبيت المال لكن من القرن الرابع هجري والمتأخر المذهب يقولون فسد بيت المال وأخذوه الظلمة فأصبح الإفتاء على أنه لا يرد لبيت المال. لكن الأصل عندنا كلام الشافعي إنه لا يذهب لبيت المال لكن أقول الإفتاء المتأخرين عندنا. المهم ترتيب التوريث عند في أشياء كده لازم تعرفوها في التوريث اللي هي بنسميها الجهة والقرابة والقوة. يعني الجهة ولا أم القرابة أم القوة، ما الذي نقدمه؟ جهة الإرث أم القوة؟ القرابة أنا آسف أني الأقرب أم القوة؟ خذوا الترتيب جهة ثم قرابة ثم قوة. ترتيب الإرث نقدم الجهة ثم القرابة ثم القوة. طيب نكتفي بهذه الضوابط عشان ما نطيل حتى ثاني وندخل على ترتيب التوريث. ترتيب التوريث الجهة ثم القرابة ثم القوة. حياتي والله حياتي بس خدها نعم أحسن أبوة بنوة عمومة اللي هو اللي قلناها في الأول بنوة ثم هذه. طيب قال المصنف ما أدري شو معنى ولا في إشكال عند الغرفة. قال والوارثون من الرجال عشرة، الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد وإن علا والأخ وابن الأخ وإن تراخيا والعم وابن العم وإن تباعدا والزوج والمولى المعتق. والوارثات من النساء سبع، نعم، البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمولاة المعتقة، نعم. طيب قال هنا قال والورثة قد يكونوا قد يكونون مختلطين وقد يكونون متميزين. فبدأ الشيخ بنوعي المتميزين بنوع المتميزين فقال والورثون من الرجال وعدهم، وطبعا هنا قال عشرة. قال وللناس في عدهم طريقان، طريق الإجاز والذي ذكره الشيخ، ومنهم من يعدهم على سبيل البسط فيقول الورثون من الرجال خمسة عشر، خمسة عشر الابن ابن الابن وإن سفر، الأب والجد وإن علا، والأخ من الأبوين والأخ من الأب والأخ من الأم، وابن الأخ من الأبوين وابن الأخ من الأب، والعم للأبوين والعم لأب لأب، والابن العم للأبوين وابن العم للأبي، والزوج والمعتق. وهؤلاء مجمع على توريثهم، والمراد بالجد أبو الأب، وإذا اجتمعوا لم يرث منهم إلا ثلاثة، الأب والابن والزوج. على فكرة المسألة سهلة، لو أنت مسكت رجل لابد في أصل أب وفي ابن فرع وفي حواشي إخوة وفي إخوة الأعمام. فأنت لأن هو بيتكلم عن الذين يرثون من الرجال، لو مسكت الرجل لو نزلت بالترتيب اللي قلناه بنوة، يبقى الابن وابن الابن إلى أسفل، ثم تعلو الأب الجد يعني والجد وإن علا، ثم تأتي للأخ وأبناء الإخوة، ثم العم وأبناء العمومة، ثم تخرج من النسب وتقول المولى أو ذو الولاء يعني اللي موجود. هذا هم لو ترى يعني، لكن هو في إشكال فقط في واحد في التفصيل في الإخوة، إن عندك الإخوة الأول من أبوين اللي هم الأشقاء، الشقيق اللي هو الأخ من الأبوين، ثم الأخ من أب، ثم الأخ من أم، على هذا الترتيب. يعني من ناحية الأخوة عندك ثلاثة أصناف، تقدم الأشقاء اللي من أبوين، ثم يليه الأب، ثم يليه الأم. يعني كل مسألة سهلة معك، ما فيش فيها تصور. لكن لما نقول الجد لابد تعلم يقصد لنا الجد من جد الأب. كل ذات ذكور، نعم، هذا ما هو قال الرجال، احنا نتكلم عن الذكور، بس هو من جد من جهة الأب اللي هو أبو الأب. الأعمام في الأطباء والحواشي لا، ولا الحواشي دايما، لا الحواشي بتقال على الإخوة يعني عموما، بتقال على الإخوة عصبات. ثم وقال هنا إيش؟ إذا اجتمع كل هؤلاء العشرة في هنا أو الخمسة عشر، هو اللي زادوا متلهم أبناء أبناء، يعني هنا حط في الزيادة ابن الأخ، لأن هنا ما ذكرش ابن الأخ في اللي عندنا، يعني لا ذكر بس ما ذكرش غير ابن الأخ وسكت. هو هما في المتن هنا عشرة، في المتون المطولة خمسة عشر رجال. لو أنت لاحظت في المتن عندنا قال ابن الأخ وسكت، في المبسوط أو البسط قال ابن الأخ لأبوين وابن الأخ لأب وابن الأخ لأم، فزاد اثنين، وفعل نفس الفعل أيضا في ابن العم، ابن العم لأبوين، ابن العم لأب، ابن العم ما مفيش لأم بس فقط، فذلك زادت على ذلك فقط. بخمسة. نعم يعني هم مكتوبين هنا موجودين، نعم. طيب قال لو اجتمع الكل مين اللي يرث فيهم؟ دائما تعرف تقدم هو الابن والاب والزوج، ياخذ الارث كله خلاص. يعني لو ماتت عن زوج وابن واب انتهى الارث خلاص، كل الذكور اللي باقيين مش هياخدوا شيء. دي ضوابط تفيدك، لذلك قال لو اجتمع الكل دولت، يعني كان في عم وابن عم واخ وابن اخ ابوين واخ وام وكل هذا وجد، كل ده يجي الابن يوم شايل الناس اللي تحته كلها، ويشيل الابن ياخد الاب يحجب الاخوه لان هو الاب يقدم على اولاده التانيين على الاخوه ويحجب الجدود ويحجب الاعمام وابناء الاعمام وكل هؤلاء فاصبح الاب والابن والزوج ياخد لان هو له نصيب مقدر فلو اجتمعت الذكور ياخد الزوج يعني بمعناه لا يحجب ابدا الزوج والابن والاب لابد اذا وجدوا سيرثون والابن بقى تعصيبا والاب له الثلث لو او السدس على حسب الحاله يعني لكن لا يحجب ابدا يعني لا يحجب في الرجال طبعا لا يحجب الاب ولا الابن ولا الزوج لا يحمل احوال طيب واما النساء فالورثات منهن سبع ايش 10 و15 في البسط والإجاز وهنا 7 في الإجاز و10 في البسط البنت وبنت الابن الى اخره وما ذكره على سبيل الإجاز اللي هو ذكر هنا عشان ما اعيد القراءه وقال ايش النساء 7 البنت بنت الابن الام والجده والاخت والزوجه والمولى المعتق نفس المساله بنت وام نعم هو انت لما تجيب كده هيبقى عنده من الاناث ايه اما عنده بنت او عنده ام او عنده جده او عنده اخت ايش تاني موجود وعنده زوجه عنده زوجه او بنت ابن بنت ابن لا تحديدا مش حديده كده بنت ابن بنت ابن ما هو هنا بقى لازم يتحفظ هو هنا شغالين على العصب على النسب فالبنت المولى المعتقة خلاص فهو قال ايش البنت بنت الابن الام والجدة والاخت والزوجة الفروع محسوب يعني هي انت لو نظرت هتجيبه الحوالين اي انسان اما عنده اصول وفروع وحواشي او متزوج وخلاص على كده هو زاد هنا على البسط فقال 10 البنت وبنت الابن وان سفلت والام والجدة للاب هنا بقى الجدة للاب والجدة للأم وإن علت والأخت للأبوين والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة وهؤلاء أيضا مجمع على توريثهم وإن اجتمعنا جميعهن لم يرث منهن إلا 5 مين بقى 5 الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت من الأبوين الأخت من الأبوين يعني الأخت الشقيقة عشان تبقوا حافظين 5 دولت إذا اجتمعوا لا يرث منهم دولت فقط إذا اجتمع 10 من النساء الذي يرث 5 اللي هم الزوجة لابد تأخذ والبنت تأخذ وبنت الابن تأخذ والأم لابد تأخذ والأخت الشقيقة لكن ممكن طبعا يحدث حجب ممكن لكن هؤلاء الذين لو اجتمعوا هيأخذوا 5 وبنت الابن تأخذ بنت الابن مع البنت تأخذ مع البنت الواحدة تعصبها البنت لها النصف تدخل بنت الابن مع البنت اللي هو يعني لا مع بنت الابن بنت ابن ماشي ما هي بنت اهي بنت الميت مالكش دعوه بعمتها خليك دايما انسب للباقي للميت عشان ما تتلخبطش لا لا لما تيجي تتكلم حتى في المواريث لابد كلامك النسب الى الميت مش اللي بيتكلم هو اللي بيسال السؤال عشان ما تتلخبط فبتقول البنت يعني بنت الميت وبنت الابن بنت ابن الميت الاثنين هيرثوا نعم لان لو البنت لوحدها هتاخد النصف وبنت الابن هتكمل معاها الثلثان هتاخد السدس يعني هذا سيأتيك بس احنا الاول خلينا في الماشيين بالطريقة اللي هو بتكلم عنها الضوابط هذه طبعا طبعا فين احنا طيب واذا اجتمع من يمكن اجتماعه من الصنفين يعني الرجال والنساء ورث الابوان والابن والبنت ومن يوجد من الزوجين يبقى لو اجتمع رجال ونساء دايما كده خلاص خد الثلاثه بتوع الرجال اللي لابد يرثون هم من يا استاذ ثلاثه اللي لابد يرثوا من الرجال ايوه احسنت في اثنين بقى من النساء لابد يرثوا مع الثلاثه دول يبقوا 5 لو اجتمع الرجال مع النساء البنت والزوج البنت يبقى لازم نضيف واحده كمان 6 هو ليش قال 5 وقال 5 الام نعم لان الام لازم هو قال انا اللي قلت 5 ولا هو قال 5 موالي الابوين هو حق لهم 6 صح نعم هو قال ورث الابوين نعم والابن والبنت بالظبط هو 6 خلاص طيب ومن يوجد من الزوجين طبعا ما هو كده لو حط الابوين 2 والابن والبنت 4 والزوجين 5 يبقى 5 واحنا جبنا 6 منين ومين اللي قال 6 انا جبت الاب. طب ما ماشي هو صح الاب برضه. نعم عشان انا عديت الزوجين. نعم الزوج والزوجة هو لن يرثوا الا واحده منهم. نعم هو الصح خمسه. انا متذكرها خمسه بس مش عارف جت سته منين. نعم طيب. قال والدليل على ان ما ذكرنا وارث بالاجماع كما مر والنصوص الاتيه والدليل على عدم توريث غيرهم التمسك بالاصل. حلو جميل الكلام ده. هسال فيه ايش معنى هذا الكلام يا استاذ؟ قال الدليل اللي احنا بنقوله ده كله ما دليله؟ قال الدليل على ما ذكرنا على من على ان من ذكرنا وارث الاجماع كما مر والنصوص الاتيه والدليل على عدم توريث غيرهم التمسك بالاصل. ممكن عندي اشرح لي الجمله دي لو سمحتوا؟ لا انا عايز شرح الجمله يعني هو ايش يقصد. لا على فكره ما تروحوش بعيد هو الكلام سهل بس انا اللي عايز انكشك شويه على اخر جمله اللي قبل. هو شيخ انه الدليل على ان ذكرنا وارث بالاجماع. ايوه صادق الاجماع. الاجماع مش بالاجماع. هو لازم تقف على والدليل على ان ما من ذكرنا وارث الاجماع. الاجماع مرفوعه يعني. ايش ما معناها؟ اللي قال الاجماع كما مر والنصوص الاتيه. طيب جميل. يبقى الدليل على ما قاله يريد ان يقول ايات بقى النساء سوره النساء يعني والاجماع اهل العلم على ذلك. يبقى ده محل اجماع. والدليل على عدم توريث غيرهم التمسك الاصلي او الهجره او الحج. التمسك الاصلي يعني الاصل اللي هو ايوه يعني انتفاء للغرفه. يعني ايه التمسك بالاصل على الغرفه؟ يعني يبقى يستبعد الحروف. طب عيدوا الجملة تاني يا دكتور. انت هتجيبها لو عدتها تاني انا متأكد. هل معنى ذلك ان هناك اجماع في من يرث ومن لا يرث غير ما ذكر؟ لا ده انت تسأليني اجابة على ما انا اسأل. انا اقول والدليل على عدم توريث غيرهم التمسك بالاصل. انا اسال ما معنى هذه الجمله اللي حصل هنا؟ اصل جميل. ما لو فاكر ما تقراها هتجيبها بس انا مستني انا اشوف هيقولوا ايه. سمعوكم ولا ما سمعوكم؟ هل معنى ذلك ان هناك اجماع في من يرث ومن لا يرث غير ما ذكر؟ لا هو وما ذكر الآن ده عليه إجماع خلاص. هو يقول والدليل على عدم توريث غيرهم التمسك بالأصل. الأصل هنا يقصده الأصل عدم التوريث. الأصل هو عدم التوريث عدم الاستحقاق يعني المال. لأن المال يحق للميت وينتقد فليس كل أحد يجي يدعي. بنام لم يأتي دليل على أنك لك حق في هذا المال فنرجع للأصل وعدم حقيتك بمال الغير. الأصل عدم أحقية الغير عن مال الغير. هذا هو المقصود. وأعلم أن كل من فرض من الرجال حاز جميع التركة إلا الزوجة ذكرها هنا ضابط اللي قلنا لكم. والأصل أن كل من فرض من الرجال حاز جميع التركة إلا الزوج والأخ الأم. ومن انفردت من النساء لم تحز جميع التركة إلا من كان لها الولاء والله أعلم. هذا ذكره هنا الشيخ. شيخ والله دي ممكن ما تجيش كده عندنا. لا مش مشكلة بس أنا حاسس. أنا أقول بريتش حالة بسكة فكرت إن هو فين خلاص إن ميتا بتاعت حضرتك. مش مشكلة مرة أخرى. طيب نقول الأصل في عدم التوريث. تمام كده الله يحفظك جزاك الله خير. قال التمسك بالاصل يعني قال والدليل على عدم توريث غيرهم التمسك بالاصل. الاصل ان هذا ان ليس لاحد حق في مال غيره الا بدليل. و ولم يأتي دليل على التوريث فلا فنتمسك بالأصل ليس لك الحق في مال أحد. إلا أن يأتي الدليل ذلك، هذا هو معنى التمسك بالأصل. ومن لم يسقط بحال خمسة ومن لا يسقط بحال خمسة الزوجان والأبوان وولد الصلب، هذه قلناها بفضل الله أيضا ضابط آخر من المثل. قال طب هذه ستكلم عن الحجب والحجب. طيب وين في شيء قالها؟ هو بس في مسألة لغوية يعني، هو خليكم معايا. قال إذا لما قال لم يرث منهن إلا خمسة قال الزوجة، هو طبعا يعني الأفصح عندنا أن الزوجة يقال لها الزوج، طبعا الزوجة الأفصح أقول لغة أن الزوجة يعني يقال في الأفصح في المرأة أن هي يقال لها زوج، والزوجة لغة مرجوحة، لا يعني هي موجود بس مرجوحة لغة، لكن الزوج هي الراجحة في اللغة وأفصح. هو لا أحسنت، هو النووي قال إيش ذلك؟ واستعمالها في باب الفرائض متعين ليحصل الفارق بين الزوج والزوج. طيب ماشي، أنا إحنا لأن أحيانا تجد في الكتب يقول الزوج ويسكت ويقف، فأنت ممكن تنخدع، لكن الكلام النووي ذاك في الفرائض هنا يقولون حتى يعني ليش من الكتاب قال الزوجة، فالمفترض ان هذا علماء يعني يكتبوا الافصح يعني غالبا، لكن هنا كانه تبرير لماذا يكتبون في الفرائض الزوجه، لانه يريد ان يفرق لك يعني قال الرجل زوج والمراه زوج. نعم زوج بالضبط، هذا افصح يقوله، والزوجه مرجوحه. نعم طيب قال هنا اعلم ان الحجب نوعان، حجب نقصان وسكت للاسف، وقال ما قالش الحجب الثاني وحجب حرمان، لا قاله في الآخر. طيب حجب نقصان كحجب الولد للزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم من الثلث إلى السدس، وحجب حرمان. الحجب نوعين، نوعان حجب نقصان يعني ينقص، يعني نقصان قدر نصيبك من الإرث يقل. قال له الآن لو توفي الرجل عن زوجة فقط فلها الربع، لكن لو كان له ولد لها الثمن، فالولد حجب الأم الزوجة يعني خلاص الأم حجب الزوجة، نحن ننسب المي كما قلت، حجب الزوجة من النصف من الربع إلى الثمن، فهذا يسمى حجب نقصان أنقص النصيب. أشهرها في سورة النساء الأم لها الثلث إن مات الولد وليس له إخوة، إن مات الولد وليس له إخوة وورثه أبواه كما في الآية فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فالأم هي السدس، فجاء وجود الإخوة أنقصوا نصيب الأم من الثلث إلى السدس. وكما قال هنا أيضا الزوجة من الربع إلى الثمن، أيضا حجب الولد للزوج، ماتت المرأة ولها زوج وابن، الزوج لو كان يأخذ بعدم وجود الابن أو الولد يعني النصف، مع وجود الولد الربع. طبعا لما نقول أيضا الولد في المواريث الذكر والأنثى، انتبهوا لذلك، ده حجب نقصان. نعم، والنوع الثاني حجب حرمان. لا طبعا ما نبقى من النصف إلى الربع يبقى الذكر، لأن عمر ما تأخذ المرأة ما تأخذش من تأخذ من الربع الزوجة اللي هي لا يعني إذا كان في ولد، الولد ده سواء من ولد الزوجة أو ولد هو يعني ولد. لا ولد ملاش دعوه، لا ملاش نعم ايوه نعم ولد، ولد للزوجه للميت. لا يعني ولد يعني لا، لانه ما لم امن النصف للربع يبقى لازم الذكر. يعني هذا الولد يعني اما هو ابنه هو او ابن الزوجه. احنا كلامنا عن الميت يا دكتور، يعني لما يموت ميت وله ولد سيحجب الزوج او الطرف الثاني، هذا الولد ليس ابنه، ملناش دعوه بالابن الابن الميت، كلامنا عن الميت. يعني الميت لو له ابن مش من زوجه، مش من زوجها، من أب زوجة تاني، لكن لها ابن سيرثها، هيجعل الزوج هذا الذي ليس أبا لهذا يأخذ الربع، يأخذ النصف. إيش طيب؟ ما قالش ابنه في الكلام، قال كحجب الولد للزوج، الولد ده ولد الميت، للزوج من النصف إلى الربع، ما فيش فيها شيء في الكلام. نعم. طيب هذا النوع الأول حجب نقصان. النوع الثاني حجب حرمان، انه يحرمه من الارث كوجود الاب والاخوه، ومات مات الرجل له اخوه وله اب وله ام، ملوش خلاص فرع واحد. الاب يحرم الاخوه من الارث، وجود الاب هو اللي يرث كل شيء، الام تاخذ الثلث والاب ياخذ معها فردا ثم ياخذ تعصيبا باقي الثلث، والاخوه لا ياخذون شيء الباقي، يعني نعم ما ياخذ تعصيبا وفرضا. المهم ان الاخوه حجبوا الاب، هذا يسمى حجب حرمان. سيبكم المساله تفصيلا، لكن انا بديكم اللي هي الاب مثال الحجب الحرمان، وجود الاب مع الاخوه، فالاب حرم يحرم الاخوه من الارث. يعني مات رجل وله اخوه واب وام، مات عن اب وام واخوه، وجود الاب حرم الاخوه. طب ليه ما قلناش وجود الاب والام حرام؟ الام مش هي اللي حرمت، الاب هو اللي حرم. يعني لو وجود الام وحدها مش تحرم؟ لا لا تحرم، نعم، لكن وجود الاخوه حرموا الام بس من النقصان، من الثلث للسدس، لكن الحرم الحرمان الكلي حرم، يعني حرمان الحجب يسمى حجب حرمان، يعني حرمان من الارث هو الاب، الاب الذي حرم الاخوه. وغير ذلك وجود مثلا الان مات عن ابن وابن ابن ابن عم ابن اخ ابن واخ، الابن ياخذ التركه والاخ لا يرث، مات عن ابن واخ لا يرث حجب حرمان، وهكذا سياتي معنا. ثم الورثه قسمان. ايش اما قلنا ذلك؟ ايوه لكن بننزلوا الام من الثلث للثلث. لا الاب لا ياخذ، بس نزلوها بس. يا ماما حرموها حرم نقصان، لان قالوا الاب ياخذ لان هو حكمه، لان هو عنده يحتاج الى اكثر، فلان دي اخوه. نعم، فالاخ فالاب موجود فاخذ الاكثر والام اخذت الاقل. يعني كده مش هنقول ان الاب هو اللي حرم الام؟ لا بس ما توقفونيش الله يكرمكم في الحاجات دي، دي مش في الشرح. يعني انتوا بتفكروا وانا بكلمكم وانتوا لسه بتدرسوها، فخلونا يعني تكلموني في اللي انا بقوله احسن، عشان انتوا لو قعدتوا تكلموني كده هنقعد كتير قوي، لان هياتي الارث سياتي مسائله. ومن لم يرث بحال سبعه، ومن لا يرث لا اسف، ثم الورثه قسمان. عفوا اتفضل. يعني قصدك بالوضع يعني مرجع يرسل لي الاجله المره الجايه. طب لا مفيش معانا. طب ثم قال الورثه قسمان، قسم ليس بينهم وبين الميت واسطه. ايوه ما جبناش ساعه يا شيخ. شوف ده احنا عندنا حضرتك من الساعه 3 بخمس يعني. طبعا نتكلم في ايه؟ ثم الورثه قسمان، قسم ليس بينهم وبين الميت واسطه، وهما الزوجان والابوان والاولاد، فهؤلاء لا يحجبهم احد لعدم الواسطه بينهم وبين الميت. هذا ضابط مهم لكم اهو، يبين لكم لماذا هؤلاء لا يحجبون. مفيش واسطه بين الاب والميت، بين الام والميت، بين الابن والميت، بين الزوجه والميت، مفيش اصل وفرع وزوجه، فلذلك لا يحجبون ابدا. قلنا الخمسه دول لا يحجبون بالحال، بخلاف الباقي بقى، اعمام اخوه ابناء اخوه ابناء اخوه ابناء ابن حتى، يعني وغير ذلك. نعم كل هذا. ومن لا يرث بحال سبعة موانع: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل الملتين. أهل الملتين اعلم أن الإرث يمتنع بأسباب منها: الرق فلا يرث الرقيق، لأنه لو ورث لكان الموروث لسيده والسيد أجنبي من الميت فلا يمكن توريثه، كما لا يرث لا يورث كما لا يرث لا يورث، لأنه لا ملك له، كما قال الله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. لا، كما لا يرث لا يورث، سواء في ذلك المدبر والمكاتب وأم الولد لوجود الرق. وفي المبعض خلاف الصحيح ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور أنه لا يرث، لأنه لو ورث لكان بعض المال لمالك الباقي وهو أجنبي عن الميت. قال المزني وابن سريج يرث بقدر ما فيه من الحرية. وهل يورث؟ يورث يورث. وهل يورث؟ قولان، الأظهر نعم وهو الجديد، لأنه تام الملك، فعلى هذا يورث عنه جميع ما جمعه بنصف الحر. فعلى هذا يورث عن يورث عنه. لا يورث، ما هي هي، ما هي نفس الكلام في الأولى. وهل يورث يعني هو يورث ماله؟ قولان، الأظهر نعم وهو الجديد، لأنه تام الملك، وعلى هذا يورث عنه جميع ما جمعه بنصف الحر. مفيش فيها شيء، هو يورث في الاثنين. هو الكلام كله الآن في العبد، العبد لا مال له، فلذلك هو يرث، لأنه لو ورث المال هيروح لمن؟ لسيده. وأصول الشريعة تقول اللي هو بقى الأصل اللي انتوا وقفتكم عنه، قالوا إيش؟ هذا أجنبي، والأجنبي ليس له مال في غير قراره، فبالتالي ليس له مال. فإذا العبد لو ورث سيكون المال للأجنبي، وهذا مخالف لأصول الشريعة، لذلك لا يورثون العبد. على العبد بقى المدبر المبعض، المبعض كله دلوقتي، المدبر أم الولد والمكاتب، كل هؤلاء ما زالوا عبيد. المبعض نصف يعني؟ المبعض نصف ونصف، أو مش نصف يعني، جزء وجزء، جزء حر وجزء عبد. كان في شراكة ومثلا أعتق نصفه والنصف الثاني عبد، فهو يكتسب. طب هو يرث؟ قالوا لا يرث، لأنه في نصف نصف عبد غلبوا العبودية عليه. والبعض قال كما نقل عن المزني إن يرث بنصف ما هو حر، يعني يرث بنصف نصف حريته أو على قدر حريته. طب هل يورث ماله؟ ده يورث. الصحيح في المذهب الآن الجديد إنه يورث، لأنه له مال فهيتركه المال فيورث نصيبه طبعا الذي تملكه، لأنه هو حر. فإذا الجديد إنه يورث ماله لكن لا لا يرث، بخلاف قول المذهب. من الأسباب المانعة للإرث القتل، انتبهوا للقتل شوية، لأن يعني قال فلا يرث، لأن احنا عندنا هنا في المذهب في خلاف عن الجمهور. قال إيش؟ القاتل لا يرث. طيب قال القتل فلا يرث القاتل، انتبهوا خدوا كده قاعدة، القاتل لا يرث عموما، اعرفوا عموما دي طبعا تدرس أصول عموما. ليش يعني عموما بقى؟ ليش؟ قال سواء قتل بمباشرة أو بسبب، وسواء كان القتل مضمونا بالقصاص أو الدية أو الكفارة وغير مضمون البتة كوقوعه عن حد أو قصاص، سواء صدر من مكلف أو من غيره كالصبي والمجنون أم لا، أم لا، وسواء كان المقاتل مختارا أو مكرها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ليس للقاتل ميراث، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل من المقتول شيئا، ورواية النسائي ليس للقاتل من الميراث شيء، وصححها ابن عبد البر وزاد نقل الاتفاق على ذلك. طيب اتفاق ده اتفاق الصحابة، الأصحاب اتفاق هنا اتفاق المذهب، أصحاب المذهب، وإلا في خلاف بيننا. احنا نقول المذهب عموم الأحاديث التي جاء أن القاتل لا يرث. فالقاتل ده أنواع، ممكن أولا هو قسمه في تقسيم أنه يباشر هو القاتل أو يكون سبب. طب يباشر يعني هو يقتل، يعني هو يقتل بنفسه. طيب أو يكون سببا في القتل، بمعنى أخ قتل أخوه، معايا يا جماعة السبب عشان تقول أخ قتل أخوه إيش؟ لا لسه، الأخ قتل أخوه والأب موجود وهو ولي الدم، هو ولي الدم فطالب بالقصاص، فكان فاقتص من الابن، وهذا أبوه وأبوه يرث منه. عندنا في المذهب كان الأب سببا في قتل الابن. ثاني أخ قتل أخوه فيكون ولي الدم من؟ والأب موجود، فالولي الدم الأب، فطلب الأب بقتل الابن قصاص، فكان الأب سببا في قتل الابن مع أنه قصاص بحق. عندنا في المذهب أخذوا بالعموم، قالوا الأب لا يرث في هذا الابن، ما هو لو قتل قصاصا وله مال الأب يرث فيه. قالوا عموم قولنا سلم القاتل لا يرث، قالوا القاتل مباشرة أو سببا، ولو كان حتى السبب كما قال في حد كمان إيه، لو كان هو عشماوي يعني أو هو الذي باشر الحد زنا فقتله في حد الزنا، فالذي قتله في حد الزنا مع أنه قتل شرعي يقولون هو قاتل لا يأخذ. انتبهوا لأن دي في المذهب يخالف بها الجمهور، لذلك قالوا طب ما هو ذنبه؟ قالوا له أن يتنحى، لذلك يقولون القاضي لو حكم، لو كان الأب القاضي مثلا أو كان مش أب أخ وقاضي أخ وحكم على من يرث فيه، أو بلاش أخ يعني هم القاضي حكم على شخص بالقتل وكان يرث فيه، كان يرث فيه سواء كان أخ له أو من أي من قريب له آخر ويرثه، ليس له هو وارث له، قالوا مع أنه القاضي وحكم لا يرث أيضا عندنا. طب إيش يفعل؟ قالوا يتنحى، ما يحكم هو عليه، يحكم غيره وحتى يرث منه. فهم أخذوا هذه طبعا تخالف عندنا، أخذوا بالعموم، قالوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل من المقتول، فلو كان قاتلا مباشرة أو كان سببا في قتله سواء كان السبب إقامة حد قصاصا إلى غير ذلك هو قاتل عندنا فلا يرث، يعني قاتل عندنا فلا يرث. فانتبهوا لهذه المسألة عندنا، هذا مانع الثاني أو ما أدري المانع الكم. المرتد إن شاء الله ننتهي من الموانع ونقف أصلنا شبه بس احنا ما خدناش غير صفحتين يعني بس. فلا يرث والمرتد لا يرث ولا يورث، وماله فيء وعن ابي عن ابي برده رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل عرس بامراه ابيه فامرني ان اضرب عنقه وأخمس ماله وكان مرتدا. طبعا الحديث هذا ضعيف حقيقة، وإحنا نستدل هنا بروايتين ورواية ضعيفة ورواية مرسلة وده إشكال، لكن قال لأنه استحل ذلك. افهموا بقى هنا إيش بين العلة أولا، أن استحل ذلك هو ليش ارتد على صح على فرض صحة الرواية، أنا أقول على فرض لكن بين استحل، لأن أصلا هو الزواج بامرأة الأب ليس كفر مع أن الآية واضحة ولا تنكحوا ما نكح أباكم النساء لما قد سلف، هو هنا قال استحل واضح. استحل نعم، يبقى هو الردة مش في الفعل، الردة في الاستحلال. ما نعم، ما انا بس بنبين العله حتى ما تظن ان هو لما يفعل ذلك يكون كافرا. هو لو مستحلش هو لو عارف ان هو دي حرام وبتاع لكن عملها عشان بيحب المراه ده هذا امر اخر. أيوة. لا ده استحلال. ليس استحلال. أيوة. احسنت كبيره احسنت. أيوة. ده اريد، لكن هو هنا قال انه استحل حتى لا تكون تكيه او مطيه لمن يراه بكفر تارك بكفر الافعال الكبيره. هو بين هنا قال يستحل، ولا فرق بين المرتد بين المعلن في المنكر بين المعلن والزنديق والذي يتجمل بالاسلام ويخفي الكفر، كذا فسره الرافع هنا. قال ابن الرفعه وكونه لا يرث ولا يورث محله اذا مات على الرده، فان عاد الى الاسلام تبين إرثه. انتبهوا هذه المسألة. وما قاله سهو، وقد صرح أبو منصور بالمسألة وحكى الإجماع على عدم إرثه في هذه الحالة، ووجهه أنه كان كافرا في تلك الحالة حقيقة وهو غير مقر على الكفر وغير مقر على الكفر، والإسلام إنما حدث بعد ذلك، وفي توريثه مصادمة للنصوص المانعة له من التوريث، والله أعلم. إيش ما في حالتين، ان المرتد يرث او يورث. طيب الضابط عندنا في المذهب اولا انه يموت على الردة، وهذه طبعا الاصل عندنا حتى حبوط العمل لا يكون اذا مات على الردة، لكن ارتد ورجع رجع مسلما. فمن ناحية انه هو يورث لا يورث ان مات على الردة، يعني ان مات مرتدا والعياذ بالله ماله لبيت مال المسلمين ليس لأقارب المسلمين لا يرثون منهم ما دام مات على الردة. طيب العكس، رجل مسلما وهو يرث في الذي مات، وقت ما مات الرجل كان هو مرتد مات مسلم، والثاني قريب أخ والعياذ بالله مسلم وليس له غير أخ ثاني ارتد والعياذ بالله، مات المسلم وقت ما مات المسلم كان الأخ الثاني مرتد، هذا الذي يقصده هنا في المسألة الأخرانية الشائكة. طيب ثم رجع على الإسلام قال أنا مسلم، يعني وقت الوفاة كان مرتد بعد وفاته هو وفاة أخوه الذي يرث منه، ثم أراد قال رجعت الإسلام، لأنه قال هنا إيش وكونه لا يرث ولا لا يرث ولا يورث محله إذا مات على الردة، مات مين؟ مات مورثه، فإن عاد للإسلام قالوا تبين إرثه، بعض الأصحاب قالوا إذا عاد للإسلام تبين إرثه، يعني لو رجع قال أنا مسلم قالوا إذن يرث طبعا المرتد هيعود للإسلام مواقيت، يعني يريد أن يقول الآن الرجل الذي مات ده مات مسلم وقت ما مات كان هذا مرتد، رجع بعد ما مات هذا الرجل رجع الرجل قال رجعت مسلما، فقال رجع للإسلام ما أصبح مسلم يرث منه أم لا يرث؟ هنا قال تبين إرثه وما قاله سهل، يعني تبين أنه هو مسلم واللي قاله قبل كده سهل يعفى لا يعتد به. قال إيش أبو منصور؟ مين يصرح بالمسألة دي؟ أبو منصور ذكرها الشيخ، لكن قال وحكى الإجماع على عدم إرثه في هذه الحالة، ووجهه أنه كان كافرا في تلك الحالة حقيقة وهو غير مقر على الكفر والإسلام حدث بعد ذلك وفي توريثه مصادمة للنصوص المانعة له، يبقى العبرة عندنا بوقت الوفاة. فهمتم بالكلام اللي يقصده هنا؟ أبو منصور طيب هو يقصد هو أتى بقول لأبو منصور على إنه إن رجع للإسلام بعد موت مورثه تبين إسلامه، المورث مسلم ومات، الوارث ارتد بعد موت مورثه قال رجعت للإسلام، هو يريد أن يقول نقل عن أبو منصور إنه لو رجع تبين إسلامه نورثه، يعني رجع قبل يعني افترض هو مات الرجل مات وإحنا لسه بنطلع أعلام الوراثة وبنوزع قال أنا رجعت للإسلام، فقال هنا تبين إرثه أبو منصور فنورثه، رد عليه قال الإجماع على عدم توريثه، لأن وقت الوفاء عندنا هو الوقت المعتد به، فلو كان كافرا وقت وفاة مورثه لا يورث، هذا هو المقصود. بس أنا اختصرت وبينا أن الكلام قد يكون يعني في يعني اعتبروا أنه هو يقف عنه خلاص يعني. وقوله أهل طب أهل الملتين، أهل الملتين عندنا لا يورثون، يعني احنا في المذهب اهل ملتين ترى خلاص الاسلام انتهينا لا اهل ملتين يعني اليهودي لا يرث من النصراني، المجوسي لا يرث من النصراني، والعكس اهل ملتين لا يرثون من بعضهم، ده المقصود باهل الملتين، خلاص هو بين الاسلام والكفر انتهى، ما هو لا يرث المسلم من الكافر، قال يشمل على صور أنه لا يرث المسلم الكافر وعكسه لاختلاف الملتين، هذه منتهي، قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر، وطبعا هنا شيء هو أعم يعني هو أتى بلفظ عن أهل ملتين حتى يبين كل الملل اللي اختلفت عندنا لا تورث مسلم وكافر، حتى كافر وكافر عندنا فيها بعض أنواع لا يرثون، قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا فرق بين النسب والمعتق والزوج لا النسب النسيب شيء، ما هي بين النسيب مش النسب. طب ليش؟ هو له نسب يعني. ما هو النسب الأصلي النسب، ليه الزيادة في الياء؟ النسب. هو بالضبط كده قال المعتق والزوج هنا هيكون نسيب. طب ايه علاقه افهمها بس منكم مش انا اللي بجادل، ايش الفرق، ايش علاقه النسيب بالمعتق والزوج بالنسبه للرجل نفسه؟ الرجل هنقول لك هنقول هو النسيب ده رجل هو كان المسلم او هذا الذي يرد الفتاة او كان نسيبا او طبعا يعني اقل فعلا انزع على كلامكم بس انا ما مش متبين ليه صحاته لكن لا اشكال ده الفرق بين النسب بين النسيب والمعتق والزوج. المهم جاءت النسب وجاءت العتق وجاءت الزوج لغة ما اقدر يعني اجادل فيه ولا بين ان يسلم اراجحها يعني ولا بين ان يسلم قبل القسمة او بعدها وهل يرث اليهودي من النصراني وعكسه في خلاف. الصحيح نعم وهذا إذا كان ذميين أو حربيين يعني سواء اتفقت نعم بس إذا كانوا الاثنين ذميين نعم هو نعم يرث إذا كانوا ما هو قيد بس إذا كانوا ذميين الاثنين أو الاثنين حربيين سواء اتفقت دارهم أو اختلف فلو كان أحدهم ذمي والآخر حربي ففيه خلاف أيضا. والمذهب القطع بعدم التوارث من قطاع الموالاة قال الرافعي والنووي ربما نقل بعض الفرضيين الإجماع على ذلك والله أعلم. يعني هو الأصل عندنا اختلاف الملتين لا يورث الاختلاف لا يورث لكن هو طبعا هو قيده هنا في الـ في الـ في, الـ في الاختلاف انه في حالة الكافر ان لو اثنين ذميين هيورثوه لكن ذمي وحربي لا يرث. ثم رجع قال والمعاهد والمستأمن كالذمي يعني لو معاهد ومعاهد يرث معاهد ومستأمن يرث معاهد وذمي يرث كلهم دول يرثوا كان الخلاف بين الذمي والحربي على الصحيح المنصوص به لأنهما معصومان بالعهد والأمان وقيل هما كالحربي والله أعلم. فرع نهاية شككنا في موت إنسان بأن غاب شخص وانقطع خبره أو جهل حاله بعد أن دخل في دار الحرب أو انكسرت سفينة هو فيها ولم يعرف حاله فهذا لا يورث حتى تقوم بينة أنه مات يعني لا يورث يعني لا يكون ماله إرثا حتى تقوم بينة أنه مات فإن لم تقم بينة أنه مات فقيل لا يقسم ماله حتى يتحقق موته لاختلاف الناس في الأعمار. والصحيح أنه إذا مضت مدة يحكم القاضي فيها بأن مثله لا يعيش فيها قسم ماله بين الورثة حالة الحكم ثم في قدر المدة أوجه أصحها يكفي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها. طبعا هذه مسألة خلافية أيضا من المذاهب كلها مسألة المفقود يعني هو أول مفقود ولا يعلم حاله. المذهب عندنا أخذ بأصعب الأقوال حقيقة الأشدة يعني يرى أن المذهب المعتمد لا يحكم بموته إلا ينظر قالوا أعمار الناس 60-70 هو عمره الآن كام 20 انتظر لغاية 60-70 عشان تحكم بالموت لأنه هو قال ذلك قال إيش أوجه عدة أوجه قدر المدة أصحها يكفي مدة يغلب على ظنه ولا يعيش أكثر منها يعني لو قال عمره ماتي بين 60-70 يقولون إذن هنجعل المدة هكذا وقلت إن أشد المذاهب طبعا الملكية والحلبلة والأحناف كلهم فيها اجتهادات ولعل المعتمد حسب القضاء إنه بعضهم يقول 5 سنوات 3 سنوات بعضهم يقول 7 سنوات اللي هي مدة المفقود يعني لو هو القانون وضعي ولا لا لا هذا مش وضعي هذه في الفقهاء هذا الخلاف فقهي هذا الخلاف بين الفقهاء أيضا إحنا عندنا خدنا بأبعد حقيقة قالوا المدة الذي يعيش فيه لكن المسألة حق الراجح تقديرية للقاضي على حسب الزمان والمكان يعني إذا قاضي اضطر بأن يأخذ بقول مثلا بأنه لو مفقود 5 سنوات لا يعلم عنه حال لأن فيها طلاق أصلا كمان لو في زوجة وفي حكم بطلاق وغير ذلك فلو أو كان حالة حرب وغلب على اليقين بأنه مات او كانت حاله ليست بحرب ممكن يقول يعني. المهم هذه تقديريه، الراجح بقى ان المساله ترجع للقاضي بتقديري على حسب الحاله، والذي اعتمد على العلماء في اهل الزمان. لو قالوا ان احنا سنعتمد مثلا 5 سنوات 10 سنوات قول المذهب، فهذه يرجع فيها ليه يعني اهل العلم في تقديرهم والقضاء في تقديرهم، لان المساله ليس فيها نصا، ليس فيها نصا، ويترجع لاجتهاد القاضي. لكن قلت المذهب عندنا يرون ابعد شيء، وهو انه على غالب ظن كان سيعيش هو ويقضي ذلك. لكن متى يكون ماتا؟ بحكم القاضي. لذلك ليش هذا الحكم متى يخرج؟ الاحياء في هذا الوقت هم الذين سيرثون، مش قبل ذلك. يعني وقت قبل القاضي حكمه الاحياء هم الذين سيرثون، وقت حقدي. لا وقت حكم ان هو لابد ان يتحقق موت او تكون بينه. اما نعم هنا البينه طبعا هيقضي. لذلك لو قلت يا متروك، لو جه بينه ان الناس قالوا هو مات ورأيناه في المكان الفلاني وأودفناه في البلد الفلاني، لو جاءت قرائن وبينات تفيد، وهذا بيحدث، بيحدث انه بيموت في مكان والقنصليه تبعت تقول ان الرجل هذا علمنا وشهدنا انه كان في حسة وقتل ودفن، وتبعت ورقه خلاص هذه قرينه ان الرجل مات، او حد قال من اصدقاء من اصحاب وغير ذلك، فهذا هنا يحكم القاضي بذلك. طيب نقف عند اقرب العصبه الابن، هذه ان شاء الله نكملها الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، ونكون قد يعني تعينا بهذا القدر. وفيها أسئلة أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.